سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وكذلك المأموم قال المصنف رحمه الله إلا أنه لا يقول سمع الله لمن حمده، والصواب أن المأموم يقول كما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، ثم يكبر ويسجد على 7 أعضاء: القدمين والركبتين والكفين والجبهة مع الأنف، ويمكنها من الأرض ويجافيها، ولا يبسط ذراعيه بسط الكلب، ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا جالسا على رجله اليسرى، ناصبا رجله اليمنى، موجها أصابعها إلى القبلة. والصلاة جلوسها كله افتراش إلا في التشهد الأخير، فإنه ينبغي له أن يتورك فيقعد على الأرض ويخرج رجله اليسرى عن يمينه، ويقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وجبرني، كما أخرج ذلك أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. ثم يسجد الثانية كالأولى، وهكذا يفعل في كل ركعة، وعليه أن يطمئن في كل رفع وخفض وركوع وسجود وقيام وقعود. ثم يتشهد فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذه الصيغة من صيغ التشهد في الصحيحين. هذا يقول المصنف رحمه الله التشهد الأول. وقد ذهب رحمه الله إلى قول من يقول إنه لا يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعقب الإتيان بهذا التشهد في التشهد الأول، ولكن هناك من ذهب إلى الوجوب، أعني وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مذهب الشافعية، وعندهم أنه يكفي أن يقول اللهم صل على محمد، أعني في التشهد الأول، وما ذهبوا إليه هو الثابت والصواب. قال المصنف رحمه الله ثم يقول: إن كانت رباعية أو ثلاثية ويصلي بقيتها بالفاتحة وحدها، وإن كان في التشهد الذي يليه السلام قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، كما في الصحيحين: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا في الصحيحين، والصواب أنه واجب، ومن تركه متعمدا بطلت صلاته. ويدعو بما أحب ثم يسلم ويذكر الله بما ورد، فجميع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من فعله وقوله وتعليمه وإرشاده داخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو مأمور به أمر إيجاب أو استحباب بحسب الدلالة. فجمع المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الجملة المركزة صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم،

ولهذا لما ذكر الله أعياد الأنبياء الكرام قال لنبيه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهداهم وما كانوا عليه من الفضائل الظاهرة والباطنة. وقد تمم صلى الله عليه وسلم ما أمر به وفاق جميع الخلق، ولذلك خص الله نبينا بخصائص لم يشاركه فيها أحد من الأنبياء، منها هذه الخمس التي عادت على أمته بكل خير وبركة ونفع. هذا الذي ذكره هو ما دعاه إلى قوله: من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث. فمنها هنا طبعضية، وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم خصائص كثيرة، فمنها هذه الخمس التي عادت على أمته صلى الله عليه وسلم بكل خير وبركة ونفع. إحداها أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، وهذا نصر رباني، وهذا جند من السماء يعين الله به رسوله وأمته المتبعين لهديه. فكأنه يريد أن يقول إن الله تبارك وتعالى جعل هذه الخصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمته لمن كان على هديه وسنته. فلو أن أمته كانوا على قدمه سائرين على أثره صلى الله عليه وسلم لجعل الله تبارك وتعالى الرعب في قلوب أعدائهم، كما جعل الله تبارك وتعالى الرعب في قلوب نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فمتى كان عدوه عنه مسافة شهر فأقل فإنه مرعوب منه. وإذا أراد الله نصر أحد ألقى في قلوب أعدائه الرعب. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وألقى في قلوب المؤمنين من القوة والثبات والسكينة والطمأنينة ما هو أعظم أسباب النصر. فالله تعالى وعد نبينا وأمته بالنصر العظيم، وأن يعينهم بأسباب أرشدهم إليها كالاجتماع والائتلاف والصبر والاستعداد للأعداء بكل مستطاع من القوة، إلى غير ذلك من الإرشادات الحكيمة، وساعدهم بهذا النصر. وقد فعل تبارك وتعالى كما هو معروف من حال نبينا صلى الله عليه وسلم والمتبعين له من خلفائه الراشدين والملوك الصالحين، تم لهم من النصر والعز العظيم في أسرع وقت ما لم يتم لغيرهم صلى الله وسلم وبارك على نبينا الذي نصره الله تبارك وتعالى بالرعب مسيرة شهر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم اليهود مقدمه وأحسوا بقدومه عليهم وكانوا خارج حصونهم ومعهم أموالهم ونساؤهم وأولادهم، راحوا يتدافعون قائلين: محمد والخميس. فدخلوا حصونهم وأغلقوها عليهم وخلفوا وراءهم ما خلفوه، لأن الله تبارك وتعالى ألقى الرعب في قلوبهم. فهذا من أعظم جنود ربنا تبارك وتعالى، ينصر الله رب العالمين به من يشاء من خلقه، أعني الرعب الذي يقذفه الله تبارك وتعالى في قلوب أعدائه. الخصيصة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. وحقق ذلك بقوله: فأينما أدركت أحدا من أمة الصلاة فعنده مسرده وطهوره، وطهورها هنا بفتح الطاء وهو ما يتطهر به. فجميع بقاع الأرض مسجد يصلى فيها من غير استثناء إلا ما نص الشارع على المنع منه كالمقبرة والحمام وغير ذلك. وقد ثبت النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام وآطان الإبل وكذلك الموضع المغصوب والنجس لاشتراط الطهارة لبدن المصلي وثوبه وبقعته التي يصلي فيها لربه. وكذلك من عدم الماء أو ضره استعماله أي فقده حقيقة أو حكما فله العدول إلى التيمم بجميع ما تصاعد على وجه الأرض سواء التراب الذي له غبار أو غيره، كما هو صريح هذا الحديث مع قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فإن الصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض من جميع أجزائها، ويدل على أن التيمم على الوجه واليدين ينوب مناب طهارة الماء ويفعل به من الصلاة والطواف ومس المصحف وغير ذلك ما يفعل بطهارة الماء. والشارع أناب التراب مناب الماء عند تعذر استعمال الماء، فيدل ذلك على أنه إذا تطهر بالتراب ولم ينتقض وضوءه لم يبطل تيممه بخروج الوقت ولا بدخوله، وأنه إذا نوى التيمم للنفل استباح الفرض كطهارة الماء، وأن حكمه حكم الماء في كل الأحكام في حالة التعذر. الخصيصة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وذلك لكرامته على ربه وكرامة أمتهم وفضلهم وكمال إخلاصهم، فأحلها لهم ولم ينقص من أجر جهادهم شيئا، وحصل بها لهذه الأمة من سعة الأرزاق وكثرة الخيرات والاستعانة على أمور الدين والدنيا شيء لا يمكن عده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، كما في حديث المسند بإسناد صحيح. أما من قبلنا من الأمم فإن جهادهم قليل بالنسبة لهذه الأمة، وهم دون هذه الأمة بقوة الإيمان والإخلاص، فمن رحمته بهم أن منعهم من الغنائم لئلا يخل بإخلاصهم، والله أعلم. وقد كانوا يجمعون ما غنموه فتنزل نار من السماء فتحرقه. الخصيصة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها كبار الرسل وينتدب لها خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفعه الله في الخلق ويحصل له المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون وأهل السماوات والأرض. وتنال أمته من هذه الشفاعة الحظ الأوفر والنصيب الأكمل، ويشفع لهم شفاعة خاصة فيشفعه الله تعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة تعجلها، وقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية البخاري أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأما الخصيصة الخامسة التي ذكرت في هذا الحديث فهي قوله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي، يعني جنس الأنبياء، يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وذلك لكمال شريعته وعمومها وسعتها واشتمالها على الصلاح المطلق، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، ولا يتم الصلاح إلا بها، وقد أسست على الخير كله، وأسست للبشر أصولا عظيمة ما اعتبروها صلحت لهم دنياهم كما صلح لهم دينهم. فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة في مطلق الزمان والمكان لعموم الجن والإنس في هذه الأرض، فكل من على ظهر الأرض منذ بعثه الله تبارك وتعالى أمته، يعني أمة الدعوة، فكلهم مدعوون إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى وبما أرسل به، ومن لم يؤمن بذلك فهو في النار، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند مسلم في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار أو كان من أصحابها، في معنى الحديث. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى الإنس والجن في الأرض في عموم الزمان وعموم المكان. وأما من كان قبله من الأنبياء فقد كان الواحد منهم يرسل إلى قومه، إلى قومه خاصة. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد بعث إلى الناس عامة، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وهذا يدلنا على عظم مسؤولية أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأنبياء السابقين كانوا إذا هلك الواحد أرسل الله تبارك وتعالى إلى الناس، أي إلى الأقوام غيره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نبي بعده، فمن الذي يبلغ دين الله الذي أرسل به إلى خلق الله في أرض الله؟ هم هذه الأمة، هم العلماء منها، يبينون الدين للناس ويدعونهم إليه، ويتحملون من مسؤولية ذلك ما هم له أهل. فينبغي على هذه الأمة أن تبذل كل ما في وسعها لتبليغ دين ربها في مشارق الأرض ومغاربها، لتحقق هذا الأمر العظيم، وليسعد البشر باتباع هذا النبي الكريم. فنسأل الله أن يوفقنا لأن نكون من أولئك الذين أنعم الله عليهم بذلك، إنه هو الجواد الكريم. الحديث 27 من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتخذ أحدا من البشر خليلا، لأنه خليل الله عز وجل. قال: ولو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، أو خليل الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يتعارض هذا مع قول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي، فإن أبا هريرة اتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خليلا، وليس هو بمنهي عن ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتخذ من أحد من البشر خليلا، فالجهة منفكة كما ترى. وصيته صلى الله عليه وسلم وخطابه لواحد من أمته خطاب للأمة كلها ما لم يدل دليل على الخصوصية، وهذه قاعدة من القواعد العظيمة، وهي أن وصيته صلى الله عليه وسلم وخطابه لواحد من أمته خطاب للأمة كلها ما لم يدل دليل على الخصوصية. فهذه الوصايا الثلاث من آكد نوافل الصلاة والصيام. أما صيام ثلاثة أيام من كل شهر فإنه ورد أنه يعدل صيام السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فثلاثة أيام بثلاثين فهذا شهر، فإذا أتى بذلك في كل شهر فكأنما صام الدهر. وصيام الثلاث من كل شهر يعدل صيام الشهر كله. والشريعة مبناها على اليسر والسهولة، وجانب الفضل فيها غالب، وهذا العمل يسير على من يسره الله عليه، لا يشق على الإنسان ولا يمنعه القيام بشيء من مهماته، ومع ذلك ففيه هذا الفضل العظيم، لأن العمل كلما كان أطوع للرب وأنفع للعبد كان أفضل مما ليس كذلك. وقد ثبت الحث على تخصيص ستة من شوال وصيام يوم عرفة والتاسع والعاشر من المحرم والاثنين والخميس. وأما صلاة الضحى فإنه قد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في فضلها، واختلف العلماء في استحباب مداومتها أو أن يغب بها الإنسان، أي أن يفعلها دون استمرار فيأتي بها الحين بعد الحين. والصحيح أنه تستحب المداومة عليها لهذا الحديث وغيره، إلا لمن له عادة من صلاة الليل فإن تركها أحيانا فلا بأس. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يصبح على كل آدمي كل يوم 360 صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. والعدد المذكور في هذا الحديث هو بعدد مفاصل الإنسان، فيصبح على كل سلامة من الإنسان صدقة، ولكن الله تبارك وتعالى جعل ذلك ميسرا، فجعل كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وجعل الأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، ثم تنامى فضله جل وعلا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فإذا العبد قد أدى ما عليه من الصدقات على حسب مفاصل البدن، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قال العلماء: أقل صلاة الضحى ركعتان، وأكثرها ثمان، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. وأما الوتر فإنه سنة مؤكدة حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وداوم عليها حضرا وسفرا. وأقل الوتر ركعة واحدة، وإن شاء بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ركعة، وله أن يسردها بسلام واحد وأن يسلم من كل ركعتين. وأما وقت الوتر فمن صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون في آخر الليل لمن طمع أن يقوم آخره وإلا أوتر أوله كما في هذا الحديث، وأن أوتر قبل أن أنام، يعني إذا خشي ألا يستيقظ في آخر الليل من أجل أن يقوم ليأتي بالوتر، فحينئذ يأخذ بالأحوط كما في هذا الحديث وأن أوتر قبل أن أنام. فهذه الوصايا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلها عظيم وأثرها كبير، أن يصوم 3 أيام من كل شهر، فصيام 3 أيام من كل شهر يذهب نوحر الصدر أي غشه ووساوسه ودغله، فصيام 3 أيام من كل شهر علاج لما في القلوب من الوساوس والشكوك وما في القلوب من الآفات. وأما ركعتا الضحى فركعتان يركعهما من الضحى تقومان مقام ما هو على العبد في كل يوم من الصدقات على كل سلامة من جسده. وأما الوتر فهذا واجب، بل إن الأحناف يقولون بهذا الوجوب، وأما جمهور أهل السنة فإنهم يذهبون إلى أن الوتر سنة مؤكدة. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يجعل من ترك الوتر وجعل الترك له عادة فاسقا، فإذا عرف عنه ذلك فلا تقبل شهادته. وفي هذا دلالة على عظم هذه السنة العظيمة من سنن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يتركه لا في الحضر ولا في السفر صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 28 الدين يسر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري، وفي لفظ له: والقصد القصد تبلغوا. فما أعظم هذا الحديث، وأجمعه للخير والوصايا النافعة والأصول الجامعة. فقد أسس صلى الله عليه وسلم في أوله هذا الأصل الكبير، فقال: إن الدين يسر، أي ميسر مسهل في عقائده وأخلاقه وأعماله وفي أفعاله وتروكه. فهذا الدين هو الفطرة، هذا الدين هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فهذا هو الدين القيم. والله رب العالمين خلق الناس جميعا حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وكذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يذكر الإسلام لأنه قد ولد عليه. كل مولود يولد على الفطرة، فهذا الدين هو دين الفطرة، بل هو الفطرة. ولذلك من فقهه وعلم أحكامه فإنه لا يجد العنب، وهو دين الله تبارك وتعالى الحق، بل إن الله تبارك وتعالى جعل الإسلام بمعنى إسلام الوجه لله تبارك وتعالى واتباع تعاليمه وأحكامه، جعل ذلك راحة للقلب وللبدن على السواء. وإذا وجد المرء تعبا مع مزاولة ما كلفه الله به فليعلم أنه قد وقع منه خلاف. ويدل على ذلك أن موسى عليه السلام لما أمره الله تبارك وتعالى بالمسير للقاء العبد الصالح وجعل له علامة وهي أن يأخذ حوتا في مكتل فإذا فقده فهو ثم، فلما فقد الحوت وجاوز الحد المحدود وجد موسى النصب ولم يذكر النصب قبل ذلك. فكذلك الإنسان إذا ما كان آتيا بما أمره الله تعالى منتهيا عما نهاه الله عنه فإن الله تبارك وتعالى يجعل له المعونة ويدركه بها بحيث إنه لا يجد عنة ولا مشقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فهذا الدين يسر، ميسر مسهل في عقائده وأخلاقه وأعماله وفي أفعاله وتروكه، فإن عقائده التي ترجع إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هي العقائد الصحيحة التي تطمئن لها القلوب وتوصل مقتديها إلى أجل غاية وأفضل مطلوب. وليس في هذه العقائد من شيء لا يتحمله القلب ولا يكل به الذهن، وإنما عقائد الإسلام سهلة ميسرة، لا أقول تصافح الفطرة لأنها هي الفطرة التي فطر الله الناس عليه، وأما أخلاقه وأعماله فأكمل الأخلاق وأصلح الأعمال، بها صلاح الدين والدنيا والآخرة، وبفواتها يفوت الصلاح كله، وهي كلها ميسرة مسهلة. كل مكلف يرى نفسه قادرا عليها لا تشق عليه ولا تكلفه، عقائده صحيحة سهلة. قال الشيخ رحمه الله: عقائده صحيحة بسيطة، يريد سهلة، وأما البسيط فبمعنى المبسوط وهو لا يريد ذلك المعنى. عقائده صحيحة سهلة تقبلها العقول السليمة والفطر المستقيمة، وفرائضه أسهل شيء. أما الصلوات الخمس فإنها تتكرر كل يوم وليلة 5 مرات في أوقات مناسبة لها، وتمم اللطيف الخبير سهولتها بإيجاب الجماعة والاجتماع لها، فإن الاجتماع في العبادات من المنشطات والمسهلات لها، ورتب عليها من خير الدنيا وصلاح الإيمان وثواب الله العاجل والآجل ما يوجب للمؤمن أن يستحليها ويحمد الله على فرضه لها على العباد إذ لا غنى لهم عنه. وأما الزكاة فإنها لا تجب على فقير ليس عنده نصاب زكوي، وإنما تجب على الأغنياء تتميما لدينهم وإسلامهم وتنمية لأموالهم وأخلاقهم ودفعا للآفات عنهم وعن أموالهم وتطهيرا لهم من السيئات ومواساة لمحاويجهم وقياما لمصالحهم الكلية، وهي مع ذلك جزء يسير جدا بالنسبة إلى ما أعطاهم الله من المال والرزق. وأما الصيام فإن المفروض شهر واحد في كل عام يجتمع فيه المسلمون كلهم أي على الصيام، فيتركون فيه شهواتهم الأصلية من طعام وشراب ونكاح في النهار، ويعوضهم الله على ذلك من فضله وإحسانه تتميم دينهم وإيمانهم وزيادة كمالهم وأجره العظيم وبره العميم وغير ذلك مما رتبه على الصيام من الخير الكثير، ويكون سببا لحصول التقوى التي ترجع إلى فعل الخيرات كلها وترك المنكرات. وأما الحج فإن الله لم يفرضه إلا على المستطيع وفي العمر مرة واحدة، وفيه من المنافع الكثيرة الدينية والدنيوية ما لا يمكن تعداده. قال: وقد فصلنا مصالح الحج ومنافعه في محل آخر. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم، أي دينية ودنيوية. ثم بعد ذلك بقية شرائع الإسلام التي هي في غاية السهولة الراجعة لأداء حق الله وحق عباده، فهي في نفسها ميسرة. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومع ذلك إذا عرض للعبد عارض مرض أو سفر أو غيرهما رتب على ذلك من التخفيفات وسقوط بعض الواجبات أو صفاتها وهيئتها ما هو معروف. ثم إذا نظر العبد إلى الأعمال الموظفة على العباد في اليوم والليلة المتنوعة من فرض ونفل وصلاة وصيام وصدقة وغيرها، وأراد أن يقتدي فيها بأكمل الخلق وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، رأى ذلك غير شاق عليه ولا مانع له عن مصالح دنياه، بل يتمكن معه من أداء الحقوق كلها: حق الله وحق النفس وحق الأهل والأصحاب وحق كل من له حق على الإنسان برفق وسهولة. وأما من شدد على نفسه فلم يكتف بما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا بما علمه للأمة وأرشدهم إليه، بل غلا وأوغل في العبادات، فإن الدين يغلبه وآخر أمره العجز والانقطاع. ولهذا قال: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فمن قاوم هذا الدين بشدة وغلو ولم يقتصد غلبه الدين واستحسر ورجع القهقرى. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالقصد وحث عليه فقال: والقصد القصد تبلغوا. ثم وصى صلى الله عليه وسلم بالتسديد والمقاربة وتقوية النفوس بالبشارة بالخير وعدم اليأس. فالتسديد أن يقول الإنسان القول السديد ويعمل العمل السديد ويسلك الطريق الرشيد، وهو الإصابة في أقواله وأفعاله من كل وجه. فإن لم يدرك السداد من كل وجه فليتق الله ما استطاع وليقارب الغرض. فمن لم يدرك الصواب كله فليكتف بالمقاربة، ومن عجز عن العمل كله فليعمل منه ما يستطيع. ويؤخذ من هذا أصل نافع دل عليه أيضا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كما في الصحيحين. والمسائل المبنية على هذا الأصل لا تنحصر. وفي حديث آخر: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، كما في الصحيحين. ثم ختم الحديث بوصية خفيفة على النفوس وهي في غاية النفع، فقال: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وهذه الأوقات الثلاثة كما أنها السبب الوحيد لقطع المسافات القريبة والبعيدة في الأسفار الحسية مع راحة المسافر وراحة راحلته ووصوله براحة وسهولة، فهي السبب الوحيد لقطع السفر الأخروي وسلوك الصراط المستقيم والسير إلى الله سيرا جميلا. فمتى أخذ العامل نفسه وشغلها بالخير والأعمال الصالحة المناسبة لوقته أول نهاره وآخر نهاره وشيئا من ليله وخصوصا آخر الليل، حصل له من الخير ومن الباقيات الصالحات أكمل حظ وأوفر نصيب ونال السعادة والفوز والفلاح، وتم له النجاح في راحة وطمأنينة مع حصول مقاصده الدنيوية وأغراضه النفسية. وهذا من أكبر الأدلة على رحمة الله بعباده بهذا الدين الذي هو مادة السعادة الأبدية، إذ نصبه لعباده وأوضحه على ألسنة رسله وجعله ميسرا مسهلا وعان عليه من كل وجه ولطف بالعاملين وحفظهم من القواطع والعوائق. فعلمت بهذا أنه يؤخذ من هذا الحديث العظيم عدة قواعد. القاعدة الأولى التيسير الشامل للشريعة على وجه العموم. القاعدة الثانية المشقة تجلب التيسير وقت حصولها. القاعدة الثالثة إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. القاعدة الرابعة تنشيط أهل الأعمال وتبشيرهم بالخير والثواب المرتب على الأعمال. القاعدة الخامسة الوصية الجامعة في كيفية السير والسلوك إلى الله التي تغني عن كل شيء ولا يغني عنها شيء. فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم ونوافعها، صلى الله وسلم وبارك عليه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا وهو الصادق المصدوق أن الدين يسر، وبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، أي غلبه الدين. فدل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الاعتدال، كما تدل على ذلك كثير من الآيات وكثير من الأحاديث أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء الثلاثة النفر فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكأنما تقالوها، أي عدوها قليلة، فقالوا إنما غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقولون إننا لسنا كهيئته، بل نحتاج إلى مزيد بذل مجهود من أجل أن ينجينا الله تبارك وتعالى من النار وأن ينعم علينا بالجنة. فقال أحدهم أما أنا فأصوم فلا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فأقوم فلا أفطر، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له أرسل إليهم، وكما هو الشأن في عدله وحكمته وحلمه تثبت أولا من قوله، فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، فقالوا أجل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما إني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الإنسان يصوم ويفطر ويقوم ويفطر ويتمتع بما أباح الله تبارك وتعالى له من المتع الحلال، فيكون ذلك على حسب ما يحتاجه المرء في هذه الدنيا، وأن يعود كل بدن معتاد. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء باليسر كله لأن الدين يسر، رفع الله عنه الحرج ورفع الله تبارك وتعالى عنه المشقة، بل إنه إذا وجدت المشقة جاء التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما الحرص على تدلية هذا الأمر وعلى بيانه وعلى إعطاء كل ذي حق حقه. وكان سلمان أخا لأبي الدرداء فجاء يزوره، فوجد وذلك قبل الحجاب أم الدرداء في هيئة مبتذلة كالمرأة التي غاب عنها زوجها فهي لا تعتني بنفسها وزينتها. فلما سألها سلمان قالت هذا أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في النساء لأنه يصوم ولا يفطر ويقوم ولا يفطر. فلما جاء أبو الدرداء أمر بطعام، فلما أهوى إليه سلمان ودعا صاحب الدار أخبره أنه صائم، فقال لا آكل حتى تأكل، فأكل معه. فلما صلى العشاء الآخرة ورجع إلى بيت أبي الدرداء أراد أن يقوم، فقال له سلمان نم، ثم أراد أن يقوم بعده فقال له أرقد، ثم أراد أن يقوم فقال له ارقد، حتى كان في السحر الأعلى قال أما الآن فقم. فصلى ما أراد الله تبارك وتعالى لهما أن يصليا، ثم قال له قانونا جامعا صدق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره، فقال إن لبدنك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أي لزائريك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقا. فلما صليا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بما كان قال صدق سلمان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا أن القصد والاعتدال في الأمور هو ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الخير والهدى والدعوة إلى الصراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يخطب فرأى رجلا واقفا في الشمس، فقال من هذا؟ قالوا هو أبو إسرائيل. فقال ما شأنه؟ قالوا نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يضحى ولا يستظل، وألا يتكلم، وأن يصوم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه، فنهاه عما لا ينفعه من القيام في الشمس وكذلك من عدم الكلام، وأمره بأن يتم ما فيه له خير وهو الصيام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعله هاهنا على الفطرة المستقيمة والصراط المستقيم. ولما دخل المسجد يوما فوجد حبلا مشدودا بين الساريتين، قال لمن هذا الحبل؟ قالوا لزينب تصلي عنده، فإذا فترت تعلقت به. قال لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الغلو في كل شيء، والغلو في كل شيء مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، ودينه وسط بين المفرط والمفرط، بين الغالي والجافي، كالوادي بين الجبلين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بهذا الدين العظيم، وعلى المسلم أن يتأمل فيما أتى به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يلتزم من ذلك ما استطاع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمر يقول ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، فجعل الأمر معلقا على الاستطاعة، وما نهيتكم عنه فانتهوا، ولم يقل وما نهيتكم عنه فانتهوا عما استطعتم الانتهاء عنه، لأن هذا أمر سلبي وهو في مقدور كل أحد، فلم يجعل فيه استثناء. وأما ما يتعلق بالأوامر فإن الإنسان يجتهد مع بذل الوسع للإتيان بما استطاع. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطاع، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه فانتهوا عنه فلا تقربوه. فهذا الدين يسر كله في عقائده وفي عباداته وفي معاملاته وفي أخلاقه وفي سلوكه، يجعل المرء دائما على ما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ما يرضاه العقلاء من الخلق ويستحسنونه. فإن الغالي في الأمر لا يحبه الناس، أما المتشدد في الأمر فإنه يشق على نفسه، وقد يريد أن يجعل الناس على ما هو عليه، وحينئذ يعنتهم فينفرهم عن دين الله تبارك وتعالى: إن منكم منفرين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ما كان فيه من مزاولة أمر الدعوة إلى الله وتلقي الوحي، ومع ما كان فيه من الجهاد، جهاد الدعوة ونشر الدين باللسان والسنان، مع ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كيد الأعداء والمجرمين من الكافرين وأهل الكتاب والمنافقين، إلا أنه كان متطلقا دائما البشر، يقول: ابتسامك في وجه أخيك صدقة. فلا يعنت المرء نفسه ولا يعنت من حوله، ويستقيم على الهدى وعلى الصراط المستقيم. ورب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب سيئة أو معصية أدخلت صاحبها الجنة. قال: وكيف ذلك؟ كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، قالوا: كيف ذلك؟ قال: هذا هو الرجل يرتكب الذنب فيظل منكسر القلب بين يدي الرب، ذليلا خاشعا متبتلا تائبا منيبا، حتى يرضى الله عنه، فيكون ذنبه بكسرته سببا لدخول جنة ربه. وأما الآخر فإنه يأتي بالحسنة فما يزال معجبا بها منتفقا، يرى نفسه فوق الخلق حتى يورثه ذلك ما يورثه من الكبر والعجب، حتى يسقط من عين الله عز وجل فيدخله الله النار. وأنت تعلم أن الإنسان إذا ما أصابه شيء من ذلك أحبط عمله. ألا ترى إلى الرجل الذي كان مواخيا لرجل يسرف على نفسه، وكان الأول عابدا زاهدا متبتلا، فكان ينصح أخاه الذي أسرف على نفسه بقوله: دع عنك هذا الذي أنت فيه وانتهي عنه، إلى غير ذلك من مواعظه. فلما أثر عليه قال: أوقد بعثت علي رقيبا؟ فقال له: والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا: من هذا المتألي علي ألا أغفر لفلان؟ ألا إني قد غفرت له وأحبطت عملك. هذه كلمة وليس لها علاقة مباشرة بعمله، ليست من شروط الصحة وقد تركها، وليست من المبطلات وقد أتاها، وإنما هو يأتي بالأعمال الصالحة والعبادات المفلحة. ولكن هذه الكلمة دلت على خلق يستشري، وعلى أمر لا ينبغي أن يتورط فيه المؤمن. فقال الله جل وعلا: من هذا المتألي علي، أي الحالف علي ألا أغفر لفلان، لأنه قال: والله لا يغفر الله لك، ألا إني قد غفرت له وأحبطت عمله. في رواية قال أبو هريرة: فقال كلمة أوبقت عمله، أوبقت آخرته، أي أحبطت عليه ما كان من عمله الصالح، لأنها تدل على ما في قلبه، وتدل على أنه قد يدخل في أمر لا يحل له أن يدخل فيه. من هذا المتألي عليه؟ ما لك ولهذا ألا يغفر الله لفلان؟ ما لك أنت ولهذا؟ هذا لله تبارك وتعالى وحده، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ويفعل ما يشاء ويرفع من يشاء ويضع من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويغني من يشاء ويقني من يشاء، يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. فعلى المرء أن يأخذ بالقصد والقصد القصد تفلح. الحديث 29 حق المسلم على المسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. هذه الحقوق من جملة حقوق كثيرة للمسلم على المسلم، ولكن الذي ذكر في هذا الحديث هو هذا العدد، حق المسلم على المسلم 6. هذه الحقوق 6 من قام بها في حق المسلمين كان قيامه بغيرها أولى، وحصل له أداء هذه الواجبات والحقوق التي فيها الخير الكثير والأجر العظيم من الله. ثم ذكر أول تلك الحقوق: إذا لقيته فسلم عليه، فإن السلام سبب للمحبة التي توجب الإيمان الذي يوجب دخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أخرجه مسلم. السلام من محاسن الإسلام، فإن كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من الشرور: السلام عليكم، وبالرحمة والبركة الجالبة لكل خير، ورحمة الله وبركاته، ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يوجب التآلف والمحبة ويزيل الوحشة والتقاطع. فالسلام حق للمسلم وعلى المسلم، عليه رد التحية بمثلها أو بأحسن منه، وخير الناس من بدأهم بالسلام. الحق الثاني من هذه الحقوق: إذا دعاك فأجب، أي إذا دعاك لدعوة طعام وشراب فاجبر خاطر أخيك الذي أدلى إليك وأكرمك بالدعوة، وأجبه لذلك إلا أن يكون لك عذر. الحق الثالث من حق المسلم على المسلم قوله: وإذا استنصحك فانصح له، أي إذا استشارك في عمل من الأعمال هل يعمله أو لا، فانصح له بما تحبه لنفسك، فإن كان العمل نافعا من كل وجه فحثه على فعله، وإن كان مضرا فحذره منه، وإن احتوى على نفع وضرر فاشرح له ذلك، ووازن بين المصالح والمفاسد. وكذلك إذا شاورك على معاملة أحد من الناس أو تزويده أو التزوج منه فابذل له محض نصيحتك، وأعمل له من الرأي ما تعمله لنفسك، وإياك أن تغشه في شيء من ذلك، فمن غش المسلمين فليس منهم وقد ترك واجب النصيحة، أي من غش المسلمين فقد ترك واجب النصيحة. وهذه النصيحة واجبة مطلقا، ولكنها تتأكد إذا استنصحك وطلب منك الرأي النافع، ولهذا قيده في هذه الحال التي تتأكد: وإذا استنصحك، أي طلب نصيحتك فانصح له. وقد تقدم شرح الحديث: الدين النصيحة بما يغني عن إعادة الكلام. الحق الرابع من الحقوق المذكورة في هذا الحديث قوله: وإذا عطس فحمد الله فسمته، وذلك أن العطاس نعمة من الله لخروج هذه الريح المحتقنة في أجزاء بدن الإنسان، يسر الله لها منفذا تخرج منه، ف فيستريح العاطس، فشرع له أن يحمد الله على هذه النعمة، وشرع لأخيه أن يقول له يرحمك الله، وأمره أن يجيبه بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. فمن لم يحمد الله لم يستحق التشميت، ولا يلومن إلا نفسه، فهو الذي فوت على نفسه النعمتين، نعمة الحمد لله ونعمة دعاء أخيه له المرتب على الحمد. الحق الخامس قوله وإذا مرض فعد، وعيادة المريض من حقوق المسلم، وخصوصا من له حق عليك متأكد كالقرير والصاحب ونحوهما، وهي من أفضل الأعمال الصالحة، يعني عيادة المريض. ومن عاد أخاه المسلم لم يزل يخوض الرحمة، فإذا جلس عنده غمرته الرحمة، ومن عاده أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، ومن عاده آخر النهار صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وينبغي للعائد أن يدعو له بالشفاء وينفس له، أي في الأجل، ويشرح قاطره بالبشارة بالعافية، ويذكره التوبة والإنابة إلى الله والوصية النافعة، ولا يطيل عنده الجلوس بل بمقدار العيادة، إلا أن يؤثر المريض كثرة تردده وكثرة جلوسه عنده، فلكل مقام مقال. والحق السادس قوله وإذا مات فاتبعه، فإن من تبع جنازة حتى يصلي عليها فله قيراط من الأجر، فإن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراط كجبل أحد، واتباع الجنازة فيه حق الله وحق للميت وحق لأقاربه الأحياء. وتلحظ ما يرتب على هذه الحقوق من الأجر العظيم، فإن الإنسان إذا تبع الجنازة إلى أن يصلى عليها كان له مثل جبل أحد من الأجر، وأما إذا تبعها حتى تدفن فله ضعف ذلك، فهذا أجر عظيم، مع أنه حق للمسلم على أخيه، فإذا أتى به تحصل على هذا المردود الكبير. فينبغي على الإنسان أن يجتهد في إعطاء المسلمين حقوقهم، وهذه حقوق، بمعنى أنه ليس لك فيها من منة، لأن الله أوجبها عليك، كما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالسلام على المسلمين تشميتهم وصلتهم بعيادتهم واتباع جنائزهم إلى آخر ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه حقوق واجبة، فأنت إذا أديتها فأنت لا تمن على أحد، ليس لك على أحد من المسلمين منا، لأن الله أوجب عليه، فأنت إذا لم تفعل ذلك فقد أخللت بما أوجب الله عليك وضيعت الحقوق الواجبة عليك. فعلى الإنسان أن يجتهد في إعطاء المسلمين حقوقهم، هذه حقوق واجبة، والتفريط فيها يؤدي إلى خلل عظيم على مستوى العلاقات البينية وفي المجتمعات الإسلامية. فعلينا أن نجتهد في طاعة رسول الله والتزام هذه الأمور العظيمة والأخذ بهذه الوصايا النافعة. الحديث الثلاثون أجر النية الصالحة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، رواه البخاري. هذا من أكبر منن الله على عباده المؤمنين، أن أعمالهم المستمرة المعتادة إذا قطعهم عنها مرض أو سفر كتبت لهم كلها كاملة، لأن الله يعلم منهم أنه لولا ذلك المانع لفعلوها، فيعطيهم تعالى بنياتهم مثل أجور العاملين مع أجر المرض الخاص، ومع ما يحصل به من القيام بوظيفة الصبر، أو ما هو أكمل من ذلك من الرضا والشكر ومن الخضوع لله والانكسار له. ومع ما يفعله المسافر من أعمال ربما لا يفعلها في الحضر من تعليم أو نصيحة أو إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية، وخصوصا في الأسفار الخيرية كالجهاد والحج والعمرة ونحوها. ويدخل في هذا الحديث أن من فعل العبادة على وجه ناقص وهو يعجز عن فعلها على الوجه الأكمل فإن الله يكمل له بنيته ما كان يفعله لو قدر عليه. فإن العجز عن مكملات العبادات نوع مرض، والله أعلم. ومن كان من نيته عمل خير ولكنه اشتغل بعمل آخر أفضل منه ولا يمكنه الجمع بين الأمرين فهو أولى أن يكتب له ذلك العمل الذي منعه منه عمل أفضل منه، بل لو اشتغل بنظيره وفضل الله تعالى عظيم. أجر النية الصالحة. وذكر تحت هذا العنوان هذا الحديث العظيم الذي دل على فضل الله الكريم. والنية أخطر شيء يجب على الإنسان أن يراعيه، وكما قال سفيان رحمه الله كانوا يعلموننا النية كما يعلموننا السورة من القرآن، وقال ما زاولت شيئا أي ما عالجته أشق علي من نيتي، ما عالجت أمرا من الأمور أشق علي من نيتي، لأن الإنسان لا يدري دوافعه على الحقيقة، فإذا أراد أن يكون على بصيرة من أمره بفحص وفتش نيته فإن ذلك يكلفه عناء كبيرا. فما عالجت شيئا أشق علي من نيتي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رتب على النية الصالحة من الخير ما رتب، وعلى النية الطالحة من الشر ما رتب. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فجعله الله تبارك وتعالى بنيته مع المقتول في النار، القاتل والمقتول في النار، جعل الله المقتول مع القاتل في النار لأن نية المقتول كانت مصبوبة نحو هذا الأمر من قتل صاحبه، فنزله منزلة القاتل فأوردهما جميعا النار، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في السفر قال لمن كان معه إن من ورائكم في المدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. فالله رب العالمين يعلم منهم خالص نياتهم التي توجهت إلى الجهاد في سبيل الله ومصاحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلما علم منهم هذا الأمر الكبير أثابهم وهم في الظل الظليل والماء العذب النمير، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعانون ما يعانون، وأما المتخلفون من أصحاب الأعذار فقد أخذوا بنياتهم الصالحة من الأجر ما آتاهم الجواد الكريم. هذا كله بالنية الصالحة. والله رب العالمين إذا علم من المرء نية صالحة آتاه على حسب نيته، وإنما يحفظ الرجل على قدر نيته حتى في طلب العلم. فمن كانت نيته صالحة أن يعرف ربه بأسمائه وصفاته وأن يعرف ما فرضه الله تعالى عليه من الأوامر وما نهاه عنه من النواهي، أن يعلم هذا الدين بحدوده وأركانه وفرائضه وآدابه وأخلاقه ليؤدي ما أمر الله به ولينتهي عما نهاه الله عنه، إذا كانت عنده هذه النية وأن يعمل بهذا العلم الذي علمه الله إياه وأن يدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى به وأن يصبر على الأذى في ذلك وأن يدافع عن دين الله تبارك وتعالى بما علمه الله إياه من الحجة وما آتاه إياه من البيان، إذا علم الله تبارك وتعالى منه صدق النية آتاه من الحفظ والعلم على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، أي يحفظ من العلم، من العلم النافع على قدر نيته الصالحة. على الإنسان أن يقدم دائما النية الصالحة بين جميع الأقوال والأعمال، وأن يخلص لله رب العالمين ظاهرا وباطنا في جميع ما يأتي به وما يذره، وفي جميع ما يقوله وما يسكت عنه، وفي جميع ما يعمله وما لا يعمله، لأن أمر النية أمر خطير، ويكفي أن تعلم أن الله تبارك وتعالى لا يقبل عملا إلا إذا توفر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. والإخلاص النية الخالصة لله تبارك وتعالى، أن يكون العمل لله تبارك وتعالى وحده، أن يخلص المرء لله رب العالمين. وتأمل في هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. تأمل فيه وتدبر لتعلم أن المرء إذا كان في حال إقامته وصحته مفرطا في العبادة، فإنه إذا سافر وإذا مرض فإنه لا يكتب له شيء، وهل كان يعمل شيئا وهو صحيح مقيم؟ أما إذا كان عاملا بالخير صحيحا مقيما ثم بعد ذلك سافر أو مرض، فإنه يكتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. نسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. الحديث 31: الحث على الإسراع بالجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، وأيضا بالجنازة بالفتح والكسر. قال بعض أهل العلم من أصحاب الذوق اللغوي: الجنازة تكون لما يحمل عليه، والجنازة تكون للمحمول. فقال: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إلي، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وهذا الحديث محتوى على مسائل أصولية وفروعية. فقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة يشمل الإسراع بتغسيلها وتدفينها وحملها ودفنها وجميع متعلقات التجهيز، ولهذا كانت هذه الأمور من فروض الكفاية. ويستثنى من هذا الإسراع إذا كان التأخير فيه مصلحة راجحة، كأن يموت بغتة فيتعين تأخيره حتى يتحقق موته، لئلا يكون قد أصابته سكتة، وهذا معمول به في جميع المستشفيات، أنه إذا مات على سريره فإنه لا يجزم بموته ولا ينقل إلى ثلاجة الأموات مثلا إلا بعد ساعتين. وقد وقعت واقعة قديما في مستشفى الحسين الجامعي، أن رجلا كان مريضا وأصابته سكتة على سريره، فأمر الطبيب الذي كان يعالجه بأن يذهب به مباشرة إلى الثلاجة. والمرأة التي كانت تقوم على النظافة في تلك الثلاجة وحولها دخلت في الصباح فوجدت رجلا قاعدا على المنضدة في الثلاجة وقد صار جسده متخشبا. فلما حمل كان حيا، فلما وضع في الثلاجة فوجد مس من برودة كأنما أفاق فقعد، ولكن ماذا يصنع؟ فظل كذلك إلى أن مات قاعدا. والمرأة كانت مختلطة العقل، نعرفها، نسأل الله أن يرحمها، إن كانت قد ماتت لما رأت ذلك الذي رأت اختلط عقلها فصارت بعد ذلك مختلطة، وأبقوها حيث هي رعاية لحالها وما وقع لها، ثم أصدر ذلك القانون بعد ألا يحرك عن سريره إذا مات إلا بعد ساعتين. فالعلامة المصنف يأتي بذلك من غير تجربة، وإنما على حسب هذه الفطرة الدينية السوية. يقول: يستثنى من هذا الإسراء إذا كان التأخير فيه مصلحة راجحة كأن يموت بغتة، فيتعين تأخيره حتى يتحقق موته لئلا يكون قد أصابته سكتة، رحمه الله رحمة واسعة. وينبغي أيضا تأخيره لكثرة الجمع، أي الذي يشهده، أو لحضور من له حق عليه من قريب ونحو. وقد علل ذلك بمنفعة الميت لتقديمه لما هو خير له من النعيم، أو لمصلحة الحي بالسرعة في الإبعاد عن الشر. إذا كان هذا مأمورا به في أمور تجهيزه، فمن باب أولى الإسراع في إبراء ذمته من ديون وحقوق عليه، فإنه إلى ذلك أحوج. وفيه الحث على الاهتمام بشأن أخيك المسلم حيا وميتا، وبالإسراع إلى ما فيه خير له في دينه ودنياه، كما أن فيه الحث على البعد عن أسباب الشر ومباعدة المجرمين، حتى في الحال التي يبتلى الإنسان فيها بمباشرتهم. وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. في هذا الحديث إثبات نعيم البرزخ وعذابه، وقد تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن مبتدأ ذلك وضعه في قبره إذا تم دفنه. ولهذا يشرع في هذه الحال الوقوف على قبره والدعاء له والاستغفار وسؤال الله له الثبات. والإيمان بنعيم القبر وعذابه من جملة الإيمان باليوم الآخر. وهذه الحياة البرزخية لها قانون خاص به، وكثير من الذين يقدمون العقل على النقل ولا عقل لهم في الحقيقة يقولون: إننا لو وضعنا على الميت شيئا يتأثر بيسير الحركة كالزئبق مثلا، فوضعنا ذلك على صدره ثم أغلقنا عليه قبره ثم عدنا بعد ذلك فسنجد الزئبق في مكانه ولم يتحرك ولم يحرك، فيقولون: فكيف تقولون إنه إذا أدخل القبر وأغلق عليه جاءه ملكان فأقعداه فسألاه: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وكذلك يقولون إن القبر معلوم بحدوده، وأنتم تقولون بضيقه وانطباقه على المتوفى حتى تختلف أضلاعه، وباتساعه على أهل الخير والهدى ومن كانوا على الصراط المستقيم. فيقولون: هذه الأمور كيف يمكن أن نصدقها وهي غير خاضعة لهذه الأمور التي لا تقبل نقضا؟ والحق أننا نؤمن بما أخبر به المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم من كل تلك الغيبيات. وأيضا فالبرزخ له قانون خاص به ليس كقانون الحياة الدنيا. وقد مر في كثير من المواضع الإشارة إلى أن الإنسان قد مر في هذه الحياة بمرحلة من مراحل وجوده، ثم صار إلى مرحلة أخرى من مراحل وجوده قانونها مخالف لقانون المرحلة التي عالجها وعانى منه. فإن المرحلة الجنينية في كون الجنين في رحم أمه يكون مكورا على نفسه سابحا في السائل الأمنيوسي ليمتص عنه الضربات متصلا بالمشيمة والحبل السري من أجل أن يتلقى غذاءه وما هو لتنفسه، ثم ما يكون من إخراجه بفضلاته، إلى غير ذلك من قانون الحياة الرحمية، ثم يدفعه الرحم لافظا إياه إلى هذه الحياة، فتعمل رئتاه وتعمل معدته، ويقطع الحبل السري بعد ولادته فيصير إلى قانون آخر. هل يقال إن قانون الرحم يمكن أن يسري على أحد من بني آدم مر بذلك القانون من قبل؟ فيقال نصل حبلا بأمه ليقوم مقام تلك الأعضاء العاملة في جسده إلى غير ذلك؟ هذا لا يقوله عاقل، وإنما هذا قانون للرحم وللحياة الرحمية، فإذا انقضت ودفع إلى الحياة الدنيا فإنه يعاني فيها بقانونها ما يعاني، فإذا انقضت وأدلف إلى حياة البرزخ عانى منها بقانونها ما لا علاقة له بهذه الحياة الدنيا. نؤمن بذلك، نؤمن بأن من مات فأكلته كواسر الطير ووحوش البر أنه يحاسب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف؟ إن الله لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. ففي هذا الحديث إثبات نعيم البرزخ وعذابه، وقد تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مبتدأ النعيم والعذاب وضعه في قبره إذا تم دفنه، ولهذا يشرع في هذه الحال الوقوف على قبره والدعاء له والاستغفار وسؤال الله له الثبات. وفي هذا أيضا التنبيه على أسباب نعيم البرزخ وعذابه، وأن أسباب النعيم الصلاح لقوله فإن كانت صالحة، والصلاح كلمة جامعة تحتوي على تصديق الله ورسوله وطاعة الله ورسوله، فهو تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي، وفيه أن العذاب سببه الإخلال بالصلاح إما لشك في الدين أو اجتراء على المحارم أو لترك شيء من الواجبات والفرائض. وجميع الأسباب المفصلة في الأحاديث والآثار ترجع إلى ذلك، ولذلك قال تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، كذب الخبر وتولى عن الأمر. العذاب سببه الإخلال بالصلاح، وأما نعيم البرزخ فأسباب النعيم الصلاح. الصلاح كلمة جامعة تحتوي على تصديق الله ورسوله وطاعة الله ورسوله، تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي، هذا هو الصلاح. العذاب سببه الإخلال بالصلاح إما لشك في الدين أو اجتراء على المحارم أو لترك شيء من الواجبات والفرائض. جميع الأسباب المفصلة في الأحاديث والآثار ترجع إلى ذلك، كما قال تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، كذب الخبر وتولى عن الأمر. هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى كلها تحمل أمورا كلية جامعة، كما مر القول في ذلك في موضع. وعلى المرء أن يجتهد في رعاية الأصول والتوفر عليه، لأنها تجمع له كثيرا من الفروع، ففي الأصل الواحد يجتمع كثير من الفروع. فقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يدخل في أبواب الفقه، وهو أصل واحد ولكنه أصل جامع إلى غير ذلك من الأصول، فعلى الإنسان أن يراعي الأصول. وقد دل على ذلك ما عاناه الأصحاب رضوان الله عليهم من أمور دفعتهم إلى سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن فرائض الإسلام قد كثرت علي فدلني على أمر أتمسك به جامع. ف فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتمسك به جامع. الأمر الجامع كفسطاط الخيمة، وهو ما لا تقوم الخيمة إلا عليه دون ما هنالك من الأطناب والأوتاد، ولكن هذا لا تقوم الخيمة إلا عليه. دلني على أمر أتمسك به جامع، فيجمع لي كثيرا من الفروع تجتمع جميعها في هذا الأصل الجامع. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. وكذلك في قول سفيان بن عبد الله الثقفي للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو قال غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله فحقق هذا الإيمان وفيه ضبط الباطن. قل آمنت بالله ثم استقم، استقامة اللسان واستقامة الجوارح على أمر الله عز وجل. فهاتان كلمتان ولكنهما تجمعان الإسلام من أقطاره. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو قال غيره. قال قل آمنت بالله ثم استقم، كن صالحا، كن تقيا، كن تقيا، كن نقيا، كن بذولا، كن عطوفا، كن شفوقا، لا تكن جافيا ولا قاسيا ولا غليظا، اتق الله ربك، لا تكن مقترا ولا ممسكا، كن مؤمنا غير مرتاب، كن متيقنا غير شاد. قل آمنت بالله ثم استقم. فعلى المرء أن يحول هذه التعاليم إلى واقع معيش. أما أن تظل في حدود الحفظ، أما أن تظل في حدود الوجدان ولا تتحول إلى عمل في هذه الحياة فهذا ظلم للنفس. فماذا أفاد؟ لا شيء، بل إنك خسرت كثيرا. كيف؟ لأنها تكون حجة عليك بين يدي الله تبارك وتعالى، فإن من علم ليس كمن لم يعلم، فويل لمن علم ولم يعمل 7 مرات وويل لمن لم يعلم مرة، ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة وويل لمن علم ولم يعمل 7 مرات. ولذلك أشفق أبو الدرداء مما يكون من فصل بين العلم والعمل، وقال إني لأشفق أن يدنيني الله تبارك وتعالى يوم القيامة فيقول يا عويمر ما عملت فيما علمت. فتحقيق العمل بالعلم هو أصل المسألة، وأما التسويف وأما الاتكال وأما الضعف والهوان وأما فقد الهمة الدافعة للعمل الصالح المؤسس على العلم النافع فهذا كله سيكون وبالا على المرء. والأيام والليالي تمضي تقربك من قدرك بقدر مضيها. ولذلك تعجب من أولئك السفهاء الذين يحتفلون بأعياد الميلاد، يحتفل الواحد منهم بعيد ميلاده لقد اقترب من القبر سنة، اقترب من القبر عاما، فهذا عيد الحزن لا عيد فرح وسرور. يفرح بماذا؟ بأن انقضى من عمره عام ماذا عمل فيه؟ على المرء أن يحاسب نفسه ما عمل في أيامه ولياليه. علينا أن نحول هذه التعاليم، هذه الأصول الكلية إلى واقع نعيشه، إلى تطبيق فعلي في الحياة، لأن الإسلام لا يقوم إلا بمن قام به. الإسلام لا يقوم إلا بمن قام به. الإسلام لا يعطي عطاءه إلا لمن عاشه، ولا يدري الإسلام دراية حقيقية إلا من عاش الإسلام، لا من عرف الإسلام، علم الإسلام، قال الإسلام، وإنما من عاش الإسلام. فمن عاش الإسلام فقد تحقق بالإسلام حقا، ولن يعطي الإسلام عطاءه لأصحاب الكلام، وإنما يعطي الإسلام عطاءه لأصحاب العمل المؤسس على العلم النافع. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.